السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن سليم بن عامر عن أوسط قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام الأول، وبكى أبو بكر، فقال أبو بكر: سلوا الله المعافاة أو قال العافية، فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاة، عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. فهذا الحديث من مسند أبي بكر رضي الله عنه، وهو يخبر ويتذكر عندما قال ما قال يتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في طريق أخرى أن هذا حصل بعد سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل له قوله مقامي هذا عام الأول، أي العام الذي فات، وفي رواية القيض الذي فات. وبكى أبو بكر رضي الله عنه لما تذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر خطبته، فكان مما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجه الأمة بقوله: سلوا الله المعافاة أو قال العافية، فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية. فلا شك أن سؤال الله العافية والمعافاة من أفضل ما ينبغي للعبد أن يحرص عليه، فكونه يعافى بمعنى يسلم، يسلم من التبعات ويسلم من الابتلاء، ويعافى في بدنه في جميع أعضائه وجوارحه وحواسه، يعافى في دينه في ماله في أهله في ولده. فالعافية تتناول هذا كله، فهي دعاء جامع. ولذلك ورد من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فقيل: بماذا ندعو يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأيضا ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان مما يدعو به ويكرره غدوة وعشية أن يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. الحديث، فكان عليه الصلاة والسلام يرغب أمته ويشرع لهم الأدعية والآثار المفيدة لهم، أن يسأل الله العافية بصفة عامة أو بصفة خاصة في البدن وفي الأعضاء، في السمع، في البصر، في جميع الحواس. فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية. فلا شك أن اليقين، وهو الاعتقاد الجازم الصادق الذي لا يخالجه شك، فإذا لم يكن يقين فلم تحصل العافية، لأن هذا نسأل الله السلامة والعافية هو شر الابتلاء، أن يبتلى الإنسان بالشك وبالوساوس. فاليقين إذا حصل ومن الله على عبده باليقين بالاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه، فيسأل الله العافية في جميع أموره، في بدنه وفي دينه ودنياه. عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. والصدق والكذب من محاسن الصدق من محاسن الأخلاق التي رغب فيها الإسلام بنصوص كثيرة جدا، وهذا أمر معروف حتى قبل الإسلام وعند الأمم العاقلة، فجاء الإسلام فأكد هذه الخصلة، أكدها. وورد في الحديث أن المؤمن يطبع على كل الخصال إلا الكذب، فالكذب لا خير فيه، وليس من طباع الرجال وليس من طباع المؤمنين ولا من صفاتهم. وجاء في الحديث أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فينبغي للمسلم أن يتحاشى الكذب ولو كان في مزح، ويبتعد عنه، ويجعل مزحه في أمور ليست من الكذب، في تورية وفي الأمور المباحة، ويبتعد عن الكذب، لأنه قد جاء في الحديث إن المسلم ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإنه لا يتحرى الكذب ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقد يتساهل الإنسان ويكذب مازحا فلا يزال به الأمر حتى يكتب عند الله قدرا ومصيرا ونهاية وخاتمة، كذابا وحسبك به، حسبك بها خصلة سيئة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، والحسد معروف نسأل الله السلامة منه، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من أخيه، لا يتمنى مثل ما عنده بل يتمنى زوال النعمة منه. إذا كان الله أنعم على أخيه، على جاره، على صديقه، على صاحبه، على قريبه، على زميله بنعمة من مال أو ولد أو علم أو جاه أو منصب أو ما إلى ذلك، فتجده لا يقر له قرار ويحترق قلبه ويتمنى أن تزول هذه النعمة عن هذا الإنسان. وهذا لا شك أنه من أعظم الأمراض ومن الكبائر، لأن هذا اعتراض على قدر الله واعتراض على شرع الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فينبغي للمسلم أن يتقي الله، لكن أن يتمنى هذا لا حرج فيه، أن يتمنى أماني في الخير والعلم والمال والصلاح، يتمناه ويتمنى معه الخير، خاصة بالنسبة للمال والولد، هذا لا يتمناه منية مطلقة، بل يتمناه وأن يوفقه الله ليستخدمه في طاعة الله وفي سبيل الله. وأيضا إذا رأى من صاحبه خير ونعمة لا حرج أن يتمنى مثل ما عند صاحبه، وهذا يسمى الاغتباط، الاغتباط. وجاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، قالوا هنا بمعنى لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو العلم على اختلاف في الروايات فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فهذا الحسد فيه أو الغبطة على الأصح لا حرج في ذلك. وجاء أيضا في الحديث الآخر في تصنيف الرجال وتصنيف الناس، وأن هناك من الناس من أعطاه الله علما ومالا فعرف حق الله في المال وفي العلم فهو ينفق من مال الله ويعلم الناس كتاب الله، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ورجل لم يؤته الله آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو آتاني الله مالا لا فعلت به كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في مال الله لا يعرف فيه حقا أو كما قال عليه الصلاة، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو آتاني الله مالا لفعلت به كما فعل فلان الذي يتخبط، فهما في الوزر سواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المسلم لا حرج عليه أن يتمنى إذا رأى صاحبه في سعة من الرزق والمال أو العلم أو الجاه أو الصحة أو العافية أن يسأل الله مثل ما أعطى هذا الإنسان، وينبغي أن يبرك على صاحبه ويدعو له، فحتى لا تسبق العين أو يسبق شيء من الحسد فيقول اللهم بارك له في صحته في ولده في ماله في كذا وكذا. هذا من الأدب أن يدعو له ويسأل الله سبحانه وتعالى، فالله فضله واسع. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. فالتباغض والتقاطع والتدابر هي بمعنى، فإذا حصلت البغضاء بين المسلمين صار التقاطع والتدابر، بأن كل منهم يولي الآخر دبرة ولا يقابله، كناية عن الاعتراض والتقاطع. فهذا من أدب الإسلام ومن أخلاق الإسلام، فينبغي أن نفطن لهذا ونتأدب بهذه الآداب، وأن نكون كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نكون عباد الله إخوانا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري عن أبيه رفاعة بن رافع قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيض عام الأول: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. فهذا بمعنى الذي قبله، بمعنى الذي قبله، واليقين في الآخرة والأولى. ينبغي للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء ويسأل الله العفو والعافية، خاصة في المواطن التي ورد فيها النص في بعد بين الأذان والإقامة. وفي حديث أبي بكرة كان يدعو بهذا الدعاء غدوة وعشية 3 مرات، ويتتبع الأذكار التي ورد فيها هذا الذكر فيحرص عليه، ويسأل الله اليقين في الآخرة والأولى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيسأل الله الثبات على اليقين وعلى كلمة التوحيد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا في السواك، والسواك معروف شأنه وأنه من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء، وورد فيه أحاديث كثيرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي لفظ مع عند كل صلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على السواك، خاصة أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقد أثبتت البحوث الطبية المعاصرة أن السواك وخاصة عود الأراك أن فيه خصائص معينة ومفيدة للفم واللثة والأسنان. وبصرف النظر عن هذا يكفينا أنه مرضاة للرب، وإخباره عليه الصلاة والسلام بأنه مطهرة للفم فهذا يعني فيه الكفاية. لكن البحوث الطبية تطمئن من عنده نوع من التردد أو عنده نوع من الاشتباه فتطمئنه، وإلا الأصل أن المسلم إذا أتاه الحكم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي له أن يتردد فيه أو ينتظر من يثبته له من أصحاب الخبرة من أطباء أو نحوهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فينبغي أن يسلم تسليما تاما. فهناك أمور غيبية لا ندركها ولا نصل إلى السر منها ولا إلى الحكمة، لكن قد يقف من وفقه الله من أهل العلم على شيء من أسرار التشريع ومن حكمه، فهذا فضل من الله. وإن لم يقف على شيء من ذلك فنقول كما أمرنا الله تعالى: سمعنا وأطعنا. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال يونس كبيرا. هذا الحديث يذكر فيه أبو بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ومن العلماء من يقول أن هذا السؤال منه رضي الله عنه لعله ورد على إثر ما قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبرهم بحكم الصلاة وأنه يتشهد، ثم قال ثم ليختر من الدعاء ما شاء، ثم ليختر من الدعاء ما شاء. فمن العلماء من يقول لعل أبا بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، بماذا يدعو في الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث ما يدعو به المصلي قبل السلام، فكأنه يرى أن محل هذا الدعاء قبل السلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنهم من يرى أن محله السجود، يحسن أن يدعو به المصلي في سجوده، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقالوا لعل محله السجود أولى به. وعلى كل حال فالسؤال من أبي بكر رضي الله عنه ورد عاما في صلاتي، فقد يكون في السجود، قد يكون في التشهد بعد التشهد قبل السلام. و المصلي لو أتى بهذا الدعاء مرة في سجوده ومرة قبل السلام فلعله إن شاء الله يصيب الموطن والموضع الذي محله هذا الدعاء. وهذا الدعاء بين وواضح، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا مثل ما ورد في دعاء موسى عليه السلام، قال إن قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وورد أيضا من دعاء المرأة الصالحة عندما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بلقيس، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أمته، علمهم هذا الدعاء رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فهذا اعتراف من العبد، اعتراف منه بأنه ظلم نفسه. وإذا ظلم نفسه فهو حري أن يكون ظلم غيره. إذا كانت نفسه التي هي أولى بالشفقة وأن يحافظ على حقوقها فهذا يتضمن أنه ظلم غيره. ومن تواضع أبي بكر رضي الله عنه وهو يقول هذا الدعاء ويمتثله وهو الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه، فيقول هذا الدعاء ويكرره ولا يقول أنا لم أظلم نفسي أو يأنف من هذا، حاشاه من ذلك. فرب إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هنا ظلما كثيرا. يقول قال يونس كبيرا، يونس أحد رواة الحديث، هل ورد كثيرا ظلمت نفسي كثيرا أو ظلمت نفسي ظلما كبيرا؟ أكثر الألفاظ بلفظ كثيرا، بلفظ كثيرا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا إقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى بأنه لا يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك أي ليست بسبب عملي، فعملي لا يؤهلني للمغفرة، لكن من عندك لأنك أنت الغفور الرحيم تبادر عبدك بالمغفرة، وإن لم يكن عمله ولا دعاؤه ولا ذكره يؤهله لذلك. فهذا دعاء غاية في التواضع، وغاية في التذلل والخشوع، فينبغي للمسلم أن يحفظه وأن يدعو به كما قلت إما قبيل السلام أو في السجود. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهم أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. هذا الحديث يذكر فيه الراوي عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها والعباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام أتيا أبا بكر رضي الله عن الجميع يطلبان أرضه وسأرضه في فدك وسهمه في خيبر. معروف أن فدك مما أفاءها الله على المسلمين، وفيها قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فهذا لم يحصل فيه إجاف أي لم تقم فيه حرب، لأن أهل فدك لما سمعوا بوقعة خيبر وانهزام اليهود في خيبر وكان فدك فيها أناس من اليهود فبادروا بالاستسلام والصلح، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم رسولا وصالحهم على أن يبقوا وتكون فدك نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصفها لليهود، وأيضا خيبر للنبي عليه الصلاة والسلام أسهم فيها الذي هو خمس الخمس. فهنا فاطمة والعباس رضي الله عنهما ظن أن هذا يؤول إليهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهما أبو بكر رضي الله عنه أنه لا يترك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لا نورث ما تركنا صدقة، وأن نفقة نسائه عليه الصلاة والسلام تؤخذ من هذا، وكذلك يؤخذ ما يلزم العمال والولاة، وما عدا ذلك فهو لعامة المسلمين. ففاطمة رضي الله عنها جاء في بعض الروايات أنها قالت أنت وما سمعت، وبقي في نفسها أمر، بقي في نفسها شيء لماذا لم يعطيها، لكن أبو بكر رضي الله عنه لم يلتفت إلى غضبها. وقيل إنه أتاها قبيل وفاتها واستأذن علي رضي الله عنه فأذن له ودخل عليها وترضاها فرضيت عنه، فهو قال لن أبدل ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الخمس وفيما يخصه، وحاشاه أن يأخذه أو يستأثر به، فالميراث يناله منه، فعائشة رضي الله عنها لها نصيب من الميراث. فلو كان الأمر كما يظن الشيعة من حماقاتهم وجهلهم وما يرونه من ويتصورونه من البغضاء والحسد بين الصحابة رضي الله عنهم، لو كان الأمر على ما يدعون ويزعمون كان الميراث أيضا ينال أبا بكر عن طريق ابنته عائشة، لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتيها من الميراث ما مصيره إليها وإلى أبيها، وكذلك الشأن عمر ابنته حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أبو بكر الذي ضحى بكل أمواله وقدمها وعرض نفسه للمصاعب والمتاعب وكل شيء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يطمع بالدنيا ويطمع بشيء من ذلك، فهذا لا يقوله إلا أحمق ومن في قلبه مرض. فهم رضي الله عنهم أبعد ما يكونون عن الطمع والجشع، لكن أراد أن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فهذا الذي أداه إليه اجتهاده. وعمر رضي الله عنه فيما بعد سار على هذا، وقيل إن عمر في آخر الأمر سلم فدك لعلي رضي الله عنه وأبنائه وسلمهم كل هذا، وقال تولوه أنتم، لأن أبو بكر أراد أن يتولاه بنفسه ويقسمه بنفسه ويشرف عليه. فعمر بعد ذلك لما ألح علي، وأتى في حديث آخر ورد أتى علي والعباس وطلب أن يتولي هذه الأسهم والأنصبة، فعمر سلمها لهم وقال إذن تولوها أنتم بأنفسكم ما لما ألحوا عليه. فعلى كل حال هذا نأخذ منه أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان تأخذه في الله لومة لائم، لأن أول ما يهمه أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يترك شيء مما كان عليه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الشأن بالنسبة للمسلم، لا ينبغي له أن يساوم على السنن وأن يساوم على حقوق الله. وقد جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وأبو بكر رضي الله عنه سخطت عليه كما يروى فاطمة وعلي، لكنهم رضوا عنه، وفاطمة كما قلت ورد أنها رضيت عنه رضي الله عنهم جميعا، وأما علي فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ومر بنا ما يرويه علي عن أبي بكر رضي الله عنهم وأنه رضي عنه، وأنه لا يرضى لأحد أن يقدمه على أن يقدم يعني علي على أبي بكر أو عمر، وكان يغضب أن يقدم أحد ممن كانوا حوله أن يقدمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد عرف لهما حقهما رضي الله عنهم أجمعين. ونذكر بحديث سابق في الدرس السابق، ورد حديث في مسند أبي بكر لما ذكر الناس وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، وفي لفظ إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقابه، أو كما قال. فبعض الإخوان سأل في المرة الفائتة يعني كيف إذا معنى الآية؟ فمعنى الآية واضح، يعني العلماء قالوا الآية بينها أبو بكر رضي الله عنه، وأنها ليس فيها حجة لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدعيا أنه يعني كما قال الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال العلماء هناك وجهان لتفسير الآية، فإما أن يقال من تمام الهداية، من تمام الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يكون المسلم مهتديا حقا حتى يأتي بالمعروف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهنا يكون يعني قد حقق الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن تمام هدايتكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ليس مهتديا الهداية الكاملة، ليس مهتديا الهداية الكاملة، الهداية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي نقرأها في سورة الفاتحة مرارا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فهؤلاء الله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون كانوا من الآمرين بالمعروف المؤتمرين به، الناهين عن المنكر المنتهين عنه. إذن نقول من تمام الهداية إذا فعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضرك بعد ذلك من ضل، لأنك قمت بواجبك لا تقصره بالقوة. وقد ورد درجات الأمر بالمعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كنت تستطيع إنكار المنكر بيدك، عندك القوة على إنكاره بيدك، وتقاعست وتخاذلت، فلم تقل به كما ينبغي. وإذا كنت ولي أمر وعندك القوة ولم تستعمل، فقد قصرت. وإذا كنت ولي أمر في بيتك على زوجتك وأطفالك، ولك القدرة على أن تنكر بيدك بحدود المعقول، لا يعني الإنكار باليد ينبغي أن يضبطه الإنسان بضوابط، وألا يكون فيه غشيما قد يفسد أكثر مما يصلح. لكن إذا رأى أن المصلحة تقتضي الضرب والتغيير باليد ومع ذلك لم يقدم عليه تساهلا وتهاونا، فما أنكر المنكر ولم تكتمل هدايته. وكذلك الشاهد، من يستطيع أن ينكر بلسانه ومع ذلك تقاعس وجبن وضعف وخاف خوفا لا ينبغي أن يخافه، فهذا يكون لم يأتي ولم يحقق الهداية. وأما في القلب فهذا أمر لا يمكن لإنسان، وكما في الحديث، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. من لم ينكر بقلبه فهذا نسأل الله السلامة والعافية يعني ضعيف الإيمان جدا إن لم يكن منعدم. فالذي لا يتأثر قلبه بالمنكرات والمعاصي والفسوق والبدع فهذا لا شك لا خير فيه. الوجه الآخر من تأويل الآية أن تحمل على أن الإنسان لا يستطيع الإنكار، يعني يريد أن ينكر لكن لا يستطيع. وهذا على مثل ما ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة نفسك، يعني إذا رأيت أن إنكارك لا يجدي ولا يلتفت إليه فعليك خاصة نفسك. لكن هذا لا يحصل ولا يتحقق إلا بعد أن يبذل الإنسان جهده ويستمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتوانى في هذا ولا يتساهل. وأمر آخر ورد في حديث أبي بكر السابق الذي رواه علي رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيصلي فيستغفر الله إلا غفر له. فبعض الإخوان يعني سأل يعني ما هي الذنوب، وقد بينت في حينه أن هذا يتناول كل الذنوب وكل المعاصي. فمن ارتكب معصية أو كبيرة فقام فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى لله ركعتين واستغفر وتاب فإن الله يغفر ذنبه ذلك. إلا حقوق الناس، قلنا حقوق الناس لابد أن تعاد إليهم، فمن سرق أو اغتصب مالا أو ضرب أحدا بغير حق فلا يكفي فيه مجرد أن يستغفر الله ويصلي ويتوب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته خطب الناس وقال: يا معشر الناس، من كنت أخذت له مالا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا مالي، ومن ضربته ومن كذا، وصار عليه الصلاة والسلام يذكر الناس ويبين لهم أن من له حق فليأخذ حقه. والرجل الذي ضرب عليه السلام بطنه فقال: يا رسول الله قد أوجعتني، وهو يعدل الصفوف عليه الصلاة والسلام، فكشف وحسر عليه الصلاة والسلام عن بطنه وقال: اقتص. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام يرى أن يقتص منه من أحد أفراد أمته عليه الصلاة والسلام، فكيف بعامة الناس؟ فلا يكفي في حقوق الناس ومظالمهم إلا أن تعيدها إليهم أو تسمعهم منها وتطلب السماح. وأمر آخر، إذا كان الذنب له كفارة فينبغي أن تأتي بالكفارة، يعني مثل من أفطر بالجماع في رمضان أو جامع محرما في الحج أو ما إلى ذلك، أو حنث في يمينه أو ما إلى ذلك من أمور رتبت عليها كفارات، فالكفارة ينبغي أن تأتي بها، تأتي بالكفارة ومع ذلك تصلي، تتوضأ وتصلي